صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. لو كان ينقع للعليل غليل فاض الفرات بمدمعه والنيل، ولعثت بالصبر الجميل لو أنه يغني اصطبار. يا غايا خذي الجميل كيف السلو، كيف السلو وليس بعد، كيف السلو وليس بعد عقيل. جلد ولا مأمول آوته طوعة مذ أتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول. فحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل، فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتى النماه عقيل. فدعا الدعي جنوده فتحزبت يقفو على أثر القبيل قبيل. فأتوا إليه فغاص في أوساطهم حتى تفلل عرضها والطول، فكأنه أسد لجوع شبوله في الغيل أفلته عليها الغيل. وإذا الجموع تكاثرت من حوله يهتز من طرب لها ويميل. ما زال يروي سيفه بدمائهم وفؤاده لم يرو منه غليل. حتى هوى بحفيرة صنعت له أهوت عليها سنة ونصول، فاستخرجوه مثخنا بجراحي والجسم من نزف الدماء يا نحيل. سلمى جرى جملا ودايا تفصيله، فقليله لم يحصي التفصيل. قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وأياه وقتيلوه. ربطوا برجليه الحبايا ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل. مذ فاجأ الناعي الحسين علت على فقدان مسلم رنت وعويل ولا ابنة مسح الحسين برأسها وليوت مسح الرأس فيه دليل لما أحست يتمى صحيت ألا حزني عليك يا أبا يقول يا حميد الصيح والصيح شجية شجية يا أبو يا غيبتك طالت علي يا أبو يا غيبتك طالت علينا ولا خط وخبر منك يجينا بويا لي يا شجك قطعت بينا رحت والدار من عقبك خليا خليا الدار من بعدك يا مهيوب لشوف انطولك قبال يا محبوب وطلعت وجهك للسر القلوب ابد تطلع علي يا الشفي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى مصدر كل شيء في هذه الحياة ولذلك العلماء لما يتحدثون عن التوحيد يقسموا إلى عدة أقسام من جملة توحيد الذاتي والتوحيد الأفعالي والتوحيد الصفاتي توحيد الذاتي يعني الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ثم مو بس واحدة يعني قل لا إله إلا الله يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا من حيث العدد ومن جهة أخرى من حيث ذاته وحده أيضا وواحد وأحد يعني غير مركب من أجزاء ستشوف الماء مثلا مركب من هيدروجين وأكسجين وهكذا الأشياء الأخرى من عناصر متعددة فالله سبحانه وتعالى ذاته غير مركبة من أجزاء متعددة ولذا البعض لما يجون إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يقولون المراد من الصمد طبعا الصمد إلى معاني متعددة منها المصمود له المصمود له يعني الذي يقصد تتقر في زيارة الإمام الرضا اللهم إني صمدت إليك من بيتي إلى آخره فهنا الصمود من جملة معاني الصمود شنو الصمد من جملة معاني الصمد يعني الذي لا جوف له الذي لا جوف له يعني أنت كل الأشياء اللي في الكون كلها مكونة من أجزاء وفيها جوف حتى يقولون أنه الأرض هذه لو تعصر عصرة قوية جدا الذي ما يخلون أي مجال للمسامات تصير كلش قليلة وصغيرة لكنه مسافات أكو ومسامات أكو وأجزاء، نفس الذرة الصغيرة اللي قد ما تتصور أنها صغيرة مع هذا أكو بيها فراغ، أكو بيها نواة وأكو بيها فراغ وإلكترونات تفتر، فهذا أكو فضاء يعني. فهذا معناه شنو صمد؟ يعني هو واحد لا يتجزأ، يعني ما مركب من جزئين أو ثلاثة أجزاء، لأن إذا كان مركب معناه كل جزء يحتاج إلى الجزء الثاني. يعني اليوم الماء إذا أنت توخر عن الهيدروجين ما صار ماء، إذا توخر عن الأكسجين ما صار ماء، صار شيء آخر. فواحد يصير ماء معناه يحتاج، واحد يحتاج الثاني، كل جزء منه يحتاج إلى الجزء الآخر. مثل أعضاء البدن الذي الإنسان يحتاج إلى اليد وإلى الرجل وإلى العين إلى آخره. قصد السامو هذا، أنا ما أريد أتحدث عن أصول الدين وبالنسبة إلى التوحيد. فمن جملة الأشياء التي تذكر في هذا الباب توحيد الذات وتوحيد الصفات، صفاته عين ذاته. يعني مو مثلنا مثلا تقول فلان عالم، عالم ما طلع من بطن معالم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فتقول كان جاهل ثم صار عالم، كان أقل علما ثم صار عالم كبير إلى آخره. لكن الله تعالى لما تقول الله عليم، الله سميع، الله قدير إلى آخره، صفاته عين ذاته. يعني ماكو عندنا صفة على كتر والذات على كتر. هذه طبعا توحيد الصفات. ثم توحيد الأفعال، توحيد الأفعال يعني كل حادث، كل شيء يقع في الكون مصدره الله سبحانه وتعالى، هو مؤثر في هو المؤثر في الوجود، هو سبب الأسباب ومسبب الأسباب. لكن مع هذا الله تعالى جعل نظاما لهذا الكون، وجعل سبحانه وتعالى قوانين لهذا الكون، ها؟ جعل لكل شيء سبب. أبى الله تعالى أن يجري الأشياء إلا بأسبابها. الأسباب طبعا متعددة بحسب الأشياء، يعني أكو أشياء فيزيائية، أكو قوانين فيزيائية إلها، أكو أشياء كيميائية كذلك لازم أكو بها قوانين كيميائية، أكو قوانين لعلم الهيئة، أكو قوانين لكل شيء، للنبات، لكل شيء في هذا الوجود أكو قوانين. وعلى أساس ذن القوانين، صحيح مثلا الله تعالى هو الخالق لكن خلى قانون، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خلى قانون للحرارة أنه جعل في هذا الشيء في هذا في النار أو ما شابه خلى حرارة. فأنا وياك ملتزمين أن إذا نريد نستفيد من حياتنا لازم في حياتنا نستفيد من الأشياء اللي الله تعالى جعلها، الماء إلى أثر خاص والنار إلها أثر خاص وإلى آخره، الدواء إلى أثر خاص. أما هذا يرجع إلى الله تعالى، هو الباري عز وجل ما ملزم أن ينفذ كل الأشياء اللي هو خلاه، ولذلك شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق عيسى من غير أب، شاءت حكمته أن يخلق آدم وحواء من غير أبوين، شاءت حكمته أن يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. قانون الماء، قانون أكو بالماء، فلازم يجري الماء على النصوص مثل ما يقولون. أما أنه شاءت حكمته أن يظهر معجزة لموسى عليه السلام، الماء هذا السائل اللي لازم من المكان المنخفض ينزل، وإذا يصير منا ومنا مثل الحائط، مثل الحائط منا أنا ومنا يصير، والجماعة يصير لهم طريق، حتى الطريق الهش اللي إلى آلاف السنين، نهر نيل إلى آلاف السنين، هاي القاع هشة، حتى لو فرضنا توخرت عنها الماء ما تقدر تمشي بيها، لكن مع هذا يبسط عبالك الأرض معبدة، وإجت قوات بني إسرائيل مرت منك بقيادة موسى، وبعدين وراهم إجا فرعون وجماعته، وبعدين التحم الماء علي. فهذه إرادة الله أني أشياء فوق العادة، لكن بصورة عامة لازم الإنسان يلتزم بالقوانين التي جعلها الله تعالى في الكون. ومن القوانين أيضا قوانين اجتماعية أكو، وتسمى سنن، سنن اجتماعية، قوانين اجتماعية. يعني الحركات اللي يصير بالمجتمع، انقلابات اللي يصير، ثورات اللي يصير، حركات بصورة عامة، حركات علمية عسكرية اقتصادية، كل حركة اللي يصير في المجتمع هذه ما تبدأ من ساكن، ما تبدأ من فراغ، وإنما أكو سنن، أكو قوانين اللي تحرك المجتمع، أكو قوانين اللي تسير المجتمع، أكو أمور تصير بعدين علل هذه تكون لمعلول حتما سيقع. نجي إلى هذه الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استاذ تغيير شنو؟ مرة الإنسان يكون في خير فلا سمح الله نعمته تنسلب منه ويصير في شر، ومرة بالعكس يكون في شر وفي أذى ومشاكل، فلازم يقوم بعمل والمجتمع يقوم بعمل حتى يغير أوضاعه. نجي بالنسبة إلى الناحية الأولى، الله سبحانه وتعالى قلنا خلى قوانين في الحياة، يعني مثل ما هنالك قوانين، مثل ما قوانين مادية أكو قوانين اجتماعية وأكو قوانين غيبية. التفت لي زين، أكو قوانين غيبية نحن ندركها ولا نستطيع أن نتحكم فيها إلا بما يأمرنا الله تعالى به. من باب المثال الأوامر الإلهية، طبعا نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى إنما يأمرنا بشيء فيه مصلحة لنا وينهانا عن شيء فيه مفسد لنا، يعني نؤمن على أساس أوامر نواهي الباري عز وجل مو اعتباطا، وإلا الله سبحانه وتعالى شنو مصلحته أن يقول هذا حلال وهذا حرام؟ شنو أثر؟ شنو لا طاعة المطيعين تؤثر فيه ولا معصية العاصين؟ لكن هذا يرجع لمن؟ يرجع إن احنا نفسنا، لما يرجع إن نفسنا اكو اثرين هنا التفتوا زين، الواجب الذي الانسان يقوم به اكو به اثر ثواب واجر، واكو به اثر وضع يسموه. اثر ثواب خب من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى آخره، الثوابات اللي موجود. لكن هل ينحصر أو تنحصر الفائدة فقط بهذا؟ لا، وإنما أكو أثر وضعي به. سأجيب لك مثال، مثلا الإنسان إذا يستغفر طبعا حصل ثواب، الاستغفار تسبيح، الاستغفار ذكر، لكن أثر شنو؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر. فبيفرد أثر في استنزال الرزق، في أثر في استنزال المطر، في أثر في سعة الأرزاق. فلان مثلا آية تقراها صحيح تحصل ثواب، لكن بنفس الوقت بيحفظ، بنفس الوقت يدفع عنك البلاء، تغطي صدقة، صدقة صحيح أن تحصل ثواب، لكن بل الثواب لا، يقول أثر وضعي به. مثلا الصدقة السر تطفئ غضب الرب، اصطناع المعروف، اصطناع المعروف يقي ميتة السوء. ميتة السوء الحوادث المرة اللي يصير، حرق وغرق واصطدامات إلى آخره. فهذه مثلا بر الوالدين مو بس ثواب، بر الوالدين بطول العمر ببركة بتوفيق بتسديد للإنسان، صلة الرحم كذلك، صلة الرحم تطيل الأعمار، تعمر الديار، وهكذا كل الأشياء إلها فرد أثر وضعي. وبالعكس لما تجي بالنسبة إلى النواهي، لما الله تعالى ينهى عن الخمرة، هذا اللي يشرب الخمرة مو فقط يكتب عليه سيئات، مقدار الله تعالى يعلم ايش قد يكتب، لا، وإنما هو إلى أثر، هذا هم بضرر اقتصادي له، هم بضرر تربوي له، ضرر عند في العفة مالته، ضرر في بدنه، ضرر في دينه، ضرر في مجتمعه، كل هذه أضرار. لذلك مثلا حتى بالنسبة للزنا، إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، مو بس عقاب أكو وسيئات، كثر موت الفجأة في بعض الروايات أكو. أو مثلا إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليهم شرارهم ثم يدعون فلا يستجاب لهم. يعني شنو؟ يعني أنت اسكت وذاك اسكت وهذا سوالف شيء مخالف تسكت عنه، معناه يستفحل أمر هؤلاء الفسقة والفجرة والظلمة يستلمون الحكم. بعد التهي تعال يصيح يا الله خلصنا انقذنا، ماكو فايدة، يعني أنت سهلت الأمور حتى يظلم. من يوم الأول السد الماي من صدره كانوا يتأدبون ذول، لأنه ليش لما الآن مثلا قوانين المرور، خلي واحد مثلا شارع من ناير يجي خلاف الطريقة الصحيحة، شو كلهم يصيحون وكلهم يقومون يدقون هورين، وين رايح؟ شق ليش خالف شوية أمور المرور أكثر من هذا؟ زين هذا لما يخالف أوامر الله، مخالفة أوامر الله مو بس ضررها عليه، ضررها على المجتمع كله. ولذلك المجتمع لازم يدي حساسية. الله تعالى انطل الإنسان ولاية. صحيح أنت حر، صحيح أنت اختيارك بيدك، لكن الله خلالي ولاية عليك أن آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر إذا شفتك تخالف، لأن هذا ضرر يأثر على المجتمع. على كل حال هذا لا بد من النظر إليه. مثلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. خب هذا بالنسبة إلى فاحشة وساء سبيلا، لكن تجي إلى العلماء لما يذكرون شنو من أمراض اللي يصير، مرض السفلس والسيلان والزهري، وهالأيام هم صار مرض الإيدز وإلى آخره. فإذا هذه آثار وضعية أكو المن للأشياء التي ينهى الإسلام عنها. نجي بالنسبة إلى هذه طبعا القوانين من ناحية المادية، ناحية المعنوية هم كذلك. من ناحية المعنوية الذي يخالف شريعة الله لازم يصاب، لازم يؤدب، مثل ما القانون الطبيعي إذا واحد يخالفه جاذبية الأرض أكو، صار بناية بروحة من السطح، بروحة من دون طريقة وقائية، ما عنده وسيلة وقائية ورشود غير شيء، لا يرد ذي بروحة الشكل يخالف القانون، قانون يحاسبه. يعني جاذبية الأرض تجر إلى نفسها وتكسر عظامه وتأدبه. إذا صار بناء ما يعرف يسبح وجسمه ثقيل ونص البحر يرد ذي بروحة بالماء، زين ومعناه الماء يأثر عليه ويخنقه، ليش قد يقدر يواصل هذا؟ يريد يخالف الطبيعة تأدبه، يريد يخلي إيده بالنار يخالف طبيعة هذا الشيء، فإيده تحترق، هذا ما بيه كلام. كذلك بالنسبة للأمور الشرعية، لما يخالف واحد الأمور الشرعية معناه لازم يؤدب، معناه لازم يصاب، لازم الأشياء الشرعية هم تؤثر فيه، لأن هذا خلاف قانون الله، القانون التشريعي لله سبحانه وتعالى. لهذا انت تشوف يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يصنعون. زين في هالباب هذا بالنسبة الى حوادث تصير في المجتمع، اذا تريد تغير، يعني أولا الحادثة، ما أنت في نعمة، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني هذه الحادثة اللي صارت، هالتغيير اللي صار، نعمة ما لكم من سلبت، هو أوتوماتيكيا من دون سبب. فلازم أكو كفران نعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا بالنسبة إلى النعم. هذا طبعا الأئمة والأنبياء تحدثوا عنه كثيرا، مثلا كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه غراء، وكل كلمات غراء، يقول سلام الله عليه: احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. شرد مشكلة بعد ترجع مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احسنوا مجاورة النعم فما كل شارد بمردود. يقول الإمام أمير المؤمنين في بعض كلمات: إن لله تعالى عبادا يختصهم الله تعالى بالنعم لمنافع العباد، فيقرها في أيديهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. نزعها منهم وحولها إلى غيرهم، هذا مو رزقه، هذا رزق الغير، لكن الله يجري على يد هذا. فإذا بخل معناه الله تعالى يسلب هذه النعمة منه، يريد يحصل ثواب، يريد يكون إنسان طيب، لما يساعد الفقراء ضعفاء كذا، هذه النعمة مال تباقية، هو همات يحصل على ثواب. على كل حال، بالنسبة إلى المجتمع إذا كان في عسر، إذا كان في شدة، كذلك ما ممكن تغيير هذول في الأمنيات. ينامون بالليل ويصورون أنه يقومون الصبح يشوفون الأمور كلها مرتبة، يقومون يشوفون الصبح السسمة كلها الوضع متغير والظالمين راحوا وإجوا أهل العادل يحكمون. هذا حكي ما قلت العلماء الاجتماع طوبائيين، يعني خياليين، هذا خيال. لازم تعمل، الحياة بها أسس، الحياة بها سنن، الحياة بها قوانين، فلازم المجتمع فيما بيننا يتراص، يتحد، يتفق حتى يغير ما هو فيه. أفراد ما يفيد، وإنما المجتمع كله لازم يتحرك. لاحظين أنتوا ذول اللي عندهم أراضي زراعية، أحيانا الماي مو قوي كلش، زين شي سووله؟ حتى إذا قوي ربما ما يوصل إلى آخر البستان أو إلى آخر المزرعة، فيسوون حوض مخزن، يسوون هذا، يجي الماء يجتمع هناك، من يتراكم هو يصير فتحه، من يفتحون هذا الماء كثير، لما يجي يكتسح لك الأسوة يوصل إلى المكان اللي يردون. هكذا بالنسبة للمجتمع، وإلا هو قطرة قطرة وشوية شوية يجي الماء، ما يأثر. فيريد لتجمع المجتمع أفراد قلائل يتقتلون بالسجون وبالشوارع ومننا ماكو فائدة، وإنما المجتمع لازم يتراص، لازم يتحد، لازم يتفق. وتريدون إدراك المعالي رخيصة فلا بد دون الشهد من أبر النحل، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لا بد من تضحية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن وضع المسلمين، ولعل قسم منا ينطبق علينا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية موجودة في كتب السنة والشيعة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تداعى يعني تتداعى عليكم الأمم، كتداعي الأكل إلى قصعتها. أكل إلى قصعتها شنو يا أمام؟ يحضرون المائدة، قلوا تفضلوا. فأنواع الأكل أكو، كل واحد يأخذ لجانب، كل واحد يأخذ الشيء اللي يريده، كتداعي الأكل إلى قصعتها. يعني أنتوا راح تصيرون في الشكل الذي تنهبون من العالم القوي وتكونون ضعفاء، وإن الله سبحانه وتعالى سينزع المهابة من قلوب أعدائكم. يعني ما لكم هيبة، هيبة ما عندكم في قلوب الناس، في قلوب الأعداء، أعداء ما يستهيبوكم. شوفوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو. ترهبون مو إسلام، مو دين الإرهاب. لا، أنت بمكانك، مو يقول لك روح هناك فجر شيء، أنت بمكانك يخافون منك، لأنه اليوم النظام العالمي كله قائم على أساس القوة. فيرتراند رسل عنده فتح شاية يقول أنا أخلاقيات ما أعرفها، أخلاقيات والحكي ودين وشريعة، أنا أعرف مصلحة. ثم يضرب مثل يقول الإنسان أنا إذا أروح أبوق بقرة، هيحكي عن القرى، أبوق بقرة جيرة جاري، حتما هو راح يجنب نفسه يجو يبوق البقرة مالتي وياها خروف، فأنا خسرت ما ربحت. وعليه أحسن كل شيء أن أقول له عمي أنت عيش بسلامة وأنا عيش بسلامة، لا أعتدي عليك لا تعتدي عليك. بس هذا النظام قسم منه صحيح، لكن قسم انه مو صحيح، معناه اذا طرف مقابل ضعيف ما يقدر يرد الكيل كيلين او يسترد حقه، يعني ظلمه، يعني اكله، يعني سيطر عليه، مثل ما تشوف انت بالعالم اليوم. ما يهتمون، اكثر من مليار مسلم ما يهتمون لهم ابدا، ما يهتمون لهم ابدا. وتشوف وين العزه للمؤمنين؟ عزه للمؤمنين، يقول عزه للمؤمنين، تعال هاي البلاد الاسلاميه، يجيك واحد مسلم يريد يدخل ما يخلوه يدخل، 50 طلاب يطلعوا له، لكنه خلي يجي واحد غربي بمجرد أن يدخل كأنه بيت أبوه، كأنه بيت أبوه، تفضل أنت، هذا ما يريد لك لا ويزا لا يريد لك كذا، تفوت العزة لمن صارت. هاي حياتنا اللي نحن فيها. على كل حال لابد من الرجوع إلى عزنا، لابد من الرجوع إلى شخصيتنا اللي أرادها الإسلام لنا. قالوا له يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ، يعني هيك دول يستوحدون وكلهم يجتمعون علينا مثل الأكلة إلى قصعتها، كل واحد يأخذ فرد شيء من عندنا. قال لا، إنكم يومئذ لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شايف هذا السيل لما يجي يجيبوا يا حشيش، يجيبوا أشياء الخفيفة فوق الصيد، أما أشياء الثقيلة الحجر شيء قد داخل جو زين، يقول غثاء كغثاء السيل. هذا السال الغثاء هذا إذا وصل شنو يهدم لحائط يسوي له شنو أثر هذا؟ قالوا له ها، و يلقي الله عليكم الوهن. قالوا له وهن شنو يا رسول الله؟ بعد قال الوهن يعني الضعف. قال حب الدنيا وكراهية الموت. يعني إذا حب الدنيا وكراهية الموت تصير عندكم، فيصير عندكم وهن ويصير عندكم ضعف فيستوحدوكم الجماعة. نابليون لما إجا إلى مصر، لما دخل إلى مصر دخل إلى المكتبة قال لهم شوفوا لي في الكتاب، قروا لي منها يشوف ترجموا لي شنو هذا كاتب، قال لك كتب شنو بيها؟ صدفة في الكتاب فقهي، طلع باب الجهاد، قاموا يقروا له. فكر شوية قال يا جماعة تدرون ليش احنا سيطرنا على المصريين؟ قالوا له غير قوتك وشي؟ قال لا، لان هم الجماعة ضعف عدهم وما اخذوا بقول دينهم، لو ما اخذين بقول دينهم وواقفين صف واحد ومقابلين ما نقدر نقتحمهم احنا، مو بس قوتنا احنا، فهم ضعفهم. وكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، زين، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا. طبعا الإسلام دين القوة، مو معنى هذا أنه إذا المجتمع صار قوي مجتمع الإسلامي يعني لازم يعتدي على الناس، لا بالعكس، خصوصا في زماننا هذا، في زماننا هذا اللي حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعلى كل حال حدود أكو مرتبة، الأمور مرتبة زين، فإنسان يقوي نفسه في سبيل أن لا يعتدي عليه أحد زين. نجي بالنسبة إلى الآية الكريمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قوم يونس كانوا مخطئين، كانوا مسيئين، لكن لما قرب منهم العذاب رأسا قلبوا، تلافوا الوضع مالتهم، اتجهوا إلى الله، دعوا الله، استغفروا، تابوا الله رفع عنهم العذاب. العذاب مو بس عذاب النار وعذاب الإحراق وعذاب السهل، سهل ومشين، عذاب المجتمع أن يصير واحد مجرم حاكم عليك يظلمك يقتلك. بس أنتوا الحمد لله في نعمة، يعني تصورون هذا اللي يعيش بالعراق وذاك اللي يعيش في بعض المناطق الذي المجرمين يحكمون في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم ويردون الناس عبيد إلهم، يردون الناس عبيد إلهم، والبشر أصلا ما إلى أي شأن. يعني أنت تقول لهم في أيام صدام، قل لهم الإنسان في العراق بيسواله ذبابة، ذبابة ميسواله. ليش؟ لأن أقل شرطي أمن يجي يروح يخبر يابا عالم الفلاني أو الشخص الفلاني أو أستاذ الجامعي أو التاجر الفلاني، لا يسألوه لا نسبة يستنطقوه صحيح يولا سبعة ما يأخذوه، وشون حياة هذه. على كل حال المجتمع الكوفي، نجي إلى القضية، المجتمع الكوفي قصر مع الإمام أمير المؤمنين، ما عرف أمير المؤمنين شنو، وما عرف فضل القيادة المعصومة. ولذلك الإمام أمير المؤمنين هم ما استخدم وياهم القوة، لأنه مشكلة أن المجتمعات عادة تشتغل بعاملين، العامل الأول الطمع، العامل الثاني الخوف. يعني مثل أنت تجي إلى حيوان إذا تريد يمشي يتبعك، فإلزم له باقجات أو إلزم له حشيش، إلزم له شيء قدامه، هذا طمع عنده منه، ومن وراء صوت يضربه فمعناه يركض. مجتمعات أكثرها هالشكل، ما شافت علي ابن أبي طالب هين وديع معصوم. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها أعلى نعص الله في نملة أسلبها جلب شعيرة مفعل. مشكلة الناس من تطيهم وجه ما يتأدبون مع الإنسان، شايفت مثل الطفل، طفل من تطيه وجه كلش بعد ما يدرك أنه أنت بالحوش تلعب وياه، لكنه يجي قدام الناس ويشلب على راسك. يا أبا مو محل، هناك غير هنا غير، هذول الناس بعضهم هالشكل، يعني ما يتأدبون مع الإمام لما يشوفون، ما يقدرون وضع أمير المؤمنين، أن هذا الإمام الطيب، هذا الإمام المعصوم، هذا الإمام الذي يسوقهم إلى الله، هذا الذي لا يريد لهم إلا الخير. وأشعر قلبك الرحمة من الناس، يوصي مالك الأشتر يقول لك نصير رحيم، هو يتحمل. ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة، والله وددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، أخذ مني 10 وأعطاني 1. ويحكم أمير أهل الشام يعصي الله وهم يطيعون، وأميركم يطيع الله وهو وأنتم تعصون، أتريدون إماما غيري يطأ بكم الطريق؟ لا إله إلا الله. والإمام شي يريد؟ يعني يريدهم يدافعون عن عائلته، يدافعون عنه، يدافعون عن أنفسهم، يدافعون عن شعبهم، يدافعون عن قضيتهم. ما عرفوا قدر الإمام، راح الإمام أمير المؤمنين. هالمرة ما عرفوا قدر الإمام الحسن سلام الله عليه، قاموا يكتبون إلى معاوية أنه حاضرين احنا نأسر لك الإمام الحسن ونسلم لك إياه، بعض أشخاص مجرمين. يعني ما أعرف دول شنو من بشر كانوا، يعني الإنسان إذا ما عنده دين عنده غيرة، مصلحة حتى المصلحة، أنت تفكر أنه أنت تعيش في بلد عاصمة الدولة الإسلامية، الجيش بيدك، بيت المال بيدك، الأمور بيدك، ثم مقابلك منه نبي ولي معاوية بن أبي سفيان اللي يدز بسرة بن أرطاد في أي حد الإمام أمير المؤمنين، يقول لك مر على الحجاز، تمر على المدينة وعلى مكة وتروح لليمن، أي واحد اللي شفته مخالف إن قتله. هالروحة والجاية مالته يذكرون المؤرخين 30,000 واحد قتل، حتى الأطفال قتلوا قسم منهم. زين أنتوا شفتوا هذا شنو من سكة مثل ما يقولون، شنو من إنسان هم. شلون أنت تجي تخون الإمام الحسن وتسلم القيادة بيد اسمه بيد الغير؟ ولذلك الإمام الحسن كان يقول لهم كأني بأولاد كأني بأبنائكم على أبواب أبنائهم يستسقونهم فلا يسقونهم ويستطعمونهم فلا يطعمونهم. أنتم ما تفكرون بالنسبة إلى الأجيال الجاية أبنائكم أحفادكم. قول على كل حال بعد ما ضاقوا الأمرين من معاوية وزياد والمغيرة وربع اللي خلاهم على الكوفة تنبهوا زين، يا ريتهم يتنبهون صورة معقولة، يا ريتهم كتبوا إلى الحسين سلام الله عليه. الحسين لا دز أحد وهيج الناس وحرك الناس وبلغ عنا وتسوى دعوة أبدا، هم كتبوا للإمام الحسين عليه السلام أنه اقدم علينا، ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. يعني شنو؟ يعني الإمام الحسين يجي يصلي بهم صلاة الظهر يا صلاة الجمعة، هاي هي يتغير الوضع؟ لا، يعني أنت مقابل إمبراطورية ظالمة واقف، أنت لازم تقوم بثورة، لازم تنطي دماء، لازم تنطي نفوس، لازم أنت تقاوم حتى تقدر تبدل الوضع، ولا ما تقدر تبدل الوضع، أمنيات مو كافية. ولذلك الحسين سلام الله عليه صار مجبور أن يبعث ابن عمه مسلم بن عقيل سلام الله عليه. لقد اصطفاه السبط عنه نائبا وحسام حق للشقى هو حاسم، مذ قال لما أرسلت جند الشقى كتبا لها قلم الضلالة راقم، أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما وفي فصل القضاء هو حاكم، فأتى ليثبت سنة الهادي على علن وتمحى في هداه مظالم، وتمحى في هداه مظالم. قال له جئنا لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب، يقول لابن زياد وندعو إلى حكم الكتاب، يقول له أتيت إلى الناس وأمرهم جمع فشتت أمرهم؟ قال ما لذلك أتيت، إن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم، فجئنا لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. يقول له أولم نعمل فيهم بالعدل؟ ثم أخذ يشتمه ويشتم عقيل ويشتم عليا ويشتم الحسين، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ثم استدعوكم، شنو الفرق بين الحسين بين مسلم؟ مسلم مبعوث من قبل الحسين حتى يدرس الحياة، يدرس الوضع مالتكم ويرفع تقرير للحسين، وقد رفع. وين صاروا دول اللي بايعوا؟ وين صاروا دول اللي بايعوا؟ واقعني الإنسان يخجل من هالتاريخ هذا. شن قضية يعني إلى درجة؟ وين الضيافة؟ وين الروح الكرم اللي موجودة عند الناس؟ وين الجوار؟ فلان مجير الجراد وفلان مجير الضبع وفلان مجير هذا ابن الإسلام رسول الحسين غريب وحده هنا تاليها، ماكو عنده واحد اللي يجي يقول له تفضل ببيتنا هسه الليلة، تفضل ببيتنا، كل من فات بيته وسد الباب عليه. ما يحصل من هالمجتمع هذا كله وهالمدينة هذه كلها ما يحصل غير امرأة طوعا، غير هاي المرأة ما حصل شيء. لا إله إلا الله. وثم مسلم بن عقيل أمس كان على 4000 واحد أمير، الساعة واحدة يتلدد في الشوارع وفي الطرقات ما يدري وين يتجه، لا يعرف الطريق، لا يعرف مكان، لا يعرف من يروح وين يجي، إلى أن جاء إلى هذه المرأة التفت إليها قال اسقيني ماء. يريد يفتح الحديث وياه، صحيح هو عطشان لكن يريد يفتح الحديث وياه، ما يصير رأسا يقول لها خليني ضيف عندك وبس هالليلة خلي أبقى عندك. فافتتح الحديث اسقيني ماء، مو عيب سقي الماء، مو عيب طلب الماء، استسقاء الماء. دخلت إلى الدار، خرجت إليه بإناء ماء شرب، راحت تودي الإناء تنتظر رجال يروح بدربه، رجعت وإذا بمسلم بن عقيل وهي لا تعرفه، وإذا بمسلم بن عقيل متكئ على حائط الدار وجالس محتار ما يدري شو يسوي. أقبلت إليه قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ ليش شربت ماء؟ الله أكبر، غريب كوفان. ساعد الله قلبك أبا عبد الله، هذا الممثل مالتك، هذا رسولك، هذا ابن عمك، هذا وكيلك دازة، شلون سيسوون بي؟ قالت أما شربت الماء؟ قال نعم شربت. قالت إذن قم وامض إلى دارك وأهلك. قال والله ما لي في هذا المصر أهل ولا عشير، ما لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. قالت لي يصير واحد ما عنده أهل ولا عشيرة؟ قالت هلك جا وين وين هلك؟ قالت هلك جا وين؟ قالها بالمدينة يا يا يا يا عنها ابتعدنا والدهار جاير علي أين يا يا مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفي أين يا يا يا محتار ظليت ببلدكم ما ألي أنصايا يا غار يا بلما عرفت مسلم صاحت يا هلا وحياك يا ابو طاهر يا ماي العين انا وكلها لنفداك بارك الله فيك يا طوعا يا بطب الدار يا عيوني وش وبقش ما تريد هناك طب مسلم لعند الدار وامسب سبرة الخطار لكن الصبح من صار ابنها راح للعدوان وعليه غدا يحشم المحشم غدا يحشم وخيل وزلم غارت لي مثل دار الجفن على العين دارت والقلب علي شدفة وخذة وسيفة ولابن زياد راحوا بي أمرهم يذبحونا ومن القصر يرمونا سووا بيل يردونا شدت بالحبل رجلي وقامت تجور عالمها يا أبا والمقدر قضي وشاعت أخباري غير ما القوم من قصر الإمارة باب الحوائج مسلم غريب كوفان وهننشت العقبة وبقت دارة بظلمة ولا بعيد واحد يصلها والله مصيبتهم مصيبة صدع الأجبايا ومن قبل المشيب الشيب الأطفايا مثل مسلم يجرون بالأحبايا يا صاحب لا تضين صارت مثلها ربطوا برجلي الحبال ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل.